قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ذكر الرواية أن الله يبعث يوم القيامة كل عبد على مرتبته التي مات عليها. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ وأبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد قال أخبرنا أحمد بن يوسف ابن خلاد قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو هاني حميد بن هاني الخولاني أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات على مرتبة من هذه المراتب بعثه الله عليها يوم القيامة. أخبرني أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى الطلحي قال حدثنا محمد بن الحسن عن هارون بن صالح الهمذاني عن الحسن بن ثوبان عن يزيد بن أبي حبيب قال: يحشر الناس يوم القيامة على أعمالهم، إن كان زامرا حشر زامرا، وإن كان مغنيا حشر مغنيا، ولا يعرف العمال يوم القيامة إلا بالأعمال في أعناقهم.